أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: ويتصور من ذلك صور أربعة. كان الكلام في تحسين الدلالة الوضعية اللفظية إلى انطباقية وإلى تضمنية وإلى التزامية، وذكرنا أن في كل حد، في كل تعريف من تعاريف الدلالات الثلاث أخذ قيد التوسط. فالدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام معنى الموضوع له من حيث بتوسط وضع اللفظ لتمام المعنى، والدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ بتوسط كون المعنى الموضوع له أو كون المدلول جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، وكذلك في الدلالة الالتزامية. كان حديثنا لماذا أخذ هذا القيد؟ الجواب: أخذ هذا القيد لكي لا يتداخل بعض الدلالات في البعض الآخر، وأوضحنا ذلك بمثال، وهو: لو افترضنا أن لفظ الإنسان كان موضوعا للحيوان الناطق ووضع أيضا للحيوان وحده. أوضحنا هذا المثال، ثم ذكرنا مثال المصنف الذي حاصله أنه لو وضع لفظ الإمكان على الإمكان الخاص وعلى الإمكان العام، أو لو وضع لفظ الشمس على الملزوم وعلى اللازم. أوضحنا هذا المثال بما لا حاجة فيه إلى الإعادة، بقي أن نطبق العبارة. قال: ويتصور من ذلك صور أربع. الصورة الأولى: أن يطلق لفظ الإمكان ويراد به الإمكان العام، والثانية: أن يطلق ويراد به الإمكان الخاص، والثالثة: أن يطلق لفظ الشمس ويعنى به الجرم الذي هو الملزوم، والرابعة: أن يطلق ويعنى به الضوء اللازم. وإذا تحققت هذه الصور فنقول: لو لم يقيد حد دلالة المطابقة، حد بمعنى تعريف قلنا في الدرس الماضي، بقيد توسط الوضع لن تقض بدلالة التضمن، أو لن تقض بدلالة التضمن والالتزام. أولا: أما الانتقاض بدلالة التضمن، فلأنه إذا أطلق لفظ الإمكان، والمفروض أن لفظ الإمكان موضوع بنحو الاشتراك للجزء والكل الذي هو الإمكان الخاص والجزء الذي هو الإمكان العام. إذا أطلق لفظ الإمكان وأريد به الإمكان الخاص أي الكل، كان دلالته دلالة لفظ الإمكان على الإمكان الخاص دلالة مطابقية مطابقة. لماذا مطابقة؟ لأنه من باب دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، والمفروض أن لفظ الإمكان موضوع للإمكان الخاص، وكانت دلالته على الإمكان العام دلالة تضمنية باعتبار أن الإمكان العام يعتبر جزءا من معنى الإمكان الخاص. قلنا لأن الإمكان الخاص عبارة عن إمكانين عامين، ممكنتين عامين. قال وعلى الإمكان العام تضمنان، لأن الإمكان العام قلنا جزء من الإمكان الخاص. ويصدق عليها، عليها على ماذا؟ على دلالة لفظ الإمكان أيضا، أنها دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، لأن المفروض أن الإمكان العام مما الوضع له أيضا لفظ الإمكان، يعني أدق مما وضع له لفظ الإمكان، الوضع له أي مما وضع له، مما وضع له لفظ الإمكان. فيدخل في حد دلالة المطابقة دلالة التضمن، فلا يكون مانعا من دخول الأغيار. إذن أنا أقرأ العبارة سريعا لأنني أوضحت ذلك في الدرس الماضي مفصلا. إذن نقول لفظ الإمكان إذا أريد به الإمكان الخاص كانت الدلالة دلالة مطابقية، ودلالته على الإمكان العام دلالة تضمنية، لأن الإمكان العام هو جزء من الإمكان الخاص. إذن لفظ الإمكان يدل على الإمكان العام دلالة مطابقية، والمفروض هنا محل الفرض، والمفروض أن لفظ الإمكان يوضع للإمكان العام أيضا، لأنه حسب الفرض موضوع للكل وهو الإمكان الخاص، وللجزء وهو الإمكان العام. فإذا كان لفظ الإمكان يدل على الإمكان العام دلالة تضمنية، المفروض أنه يدل دلالة مطابقية، لأن الفرض يقول إن لفظ الإمكان أيضا وضع للإمكان العام كما وضع للإمكان الخاص، تماما كالمثال الذي ذكرناه. قلنا لو افترضنا أن لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق وضع أيضا للحيوان فقط، قلنا دلالة لفظ الإنسان على الحيوان دلالة تضمنية. لماذا؟ لأن الحيوان جزء من الحيوان الناطق الموضوع له لفظ الإنسان، وأيضا حسب الفرض أن الإنسان موضوع للحيوان فقط فيكون دلالة مطابقية. فانتقض حد الدلالة المطابقية بالدلالة التضمنية. ما هو كان الجواب على مثال الإنسان والحيوان الناطق أو الحيوان؟ قلنا نحن إنما دل لفظ الإنسان على الحيوان فقط باعتبار أنه جزء من معنى الحيوان الناطق الموضوع له لفظ إنسان، وليس مجرد وضع الإنسان للحيوان فقط يعطيه صلاحية أن تكون الدلالة دلالة مطابقية، لأن قيد الدلالة المطابقية أن يكون المدلول المطابقي هو تمام المعنى الموضوع له لفظ إنسان، والمفروض أن لفظ الإنسان لا يدل بتمام المعنى الموضوع له من حيث هو تمام المعنى إلا على الحيوان الناطق. كذلك في المقام نقول لفظ الإمكان وإن دل على الإمكان العام دلالة تضمنية باعتبار أن الإمكان العام جزء من الإمكان الخاص الذي هو تمام المعنى الموضوع له لفظ الإمكان، ولكنه لا يدل على الإمكان العام دلالة تضمنية لأنه ليس تمام المعنى الموضوع له لفظ الإمكان. قال لاحظ، قال وإذا قيدنا بتوسط الواضع. ما معنى توسط الواضع؟ يعني بقيد أن يكون تمام المعنى الموضوع له اللفظ. قال خرجت تلك الدلالة، تلك الدلالة أي الدلالة التضمنية عنه أي عن حد المطابقة. لماذا تخرج؟ قال عليكم السلام، لأن دلالة لفظ الإمكان على الإمكان العام في تلك الصورة. أي صورة؟ صورة أنه حسب المفروض أن لفظ الإمكان موضوع للكل والجزء. وإن كانت دلالة اللفظ على ما وضع له، لأنكم افترضتم أن لفظ الإمكان موضوع للكل وهو الإمكان الخاص، وللجزء وهو الإمكان العام، ولكن ليس بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان العام، بل بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان الخاص الذي يدخل فيه، أي في الإمكان الخاص الإمكان العام. والدليل على ذلك أننا لو نفينا الوضع، أي وضع اللفظ للإمكان العام، هل يدل لفظ الإمكان على الإمكان العام أو لا يدل؟ أعيد السؤال. لو افترضنا أن لفظ الإمكان لم يوضع للإمكان العام، إنما وضع فقط للإمكان الخاص، هل يدل لفظ الإمكان على الإمكان العام أو لا يدل؟ يدل، باعتبار أن الإمكان العام هو جزء من الإمكان الخاص. لو افترضنا أن لفظ الإنسان لم يوضع للحيوان، إنما يوضع للحيوان ناطق، هل يدل على الحيوان أو لا يدل؟ يدل، إذا دل على الكل من باب أولى أنه يدل على الجزء، لأن الجزء محفوظ في ضمن الكل. لاحظ ماذا قال. قال لأن دلالة لفظ الإمكان على الإمكان العام في تلك الصورة، وإن كانت دلالة اللفظ على ما وضع له، ولكن ليس بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان العام. لما؟ قال لتحققها، تحقق الدلالة التضمنية، تحقق الدلالة التضمنية. لاحظ، وإن فرضنا انتفاء وضعه بإزائه، يعني بإزاء الإمكان العام، يريد أن يقول حتى لو فرضنا أننا لم نضع لفظ الإمكان للإمكان العام، لدل لفظ الإمكان على الإمكان العام بأي دليل؟ بأي واسطة؟ بواسطة أن لفظ الإمكان يعد جزءا من الإمكان الخاص، والمفروض أن لفظ الإمكان موضوع لتمام المعنى وهو الإمكان الخاص. إذن قال بل بواسطة أن اللفظ لفظ الإمكان موضوع للإمكان الخاص الذي يدخل فيه، أي في الإمكان الخاص الإمكان العام. كذلك في المقام نقول لو افترضنا أن لفظ الشمس موضوع للملزوم وللازم، الملزوم الذي هو الجرم، القرص النهاري، الكوكب النهاري، لازمه ما هو؟ الضوء. لو افترضنا أن الشمس موضوع للإمكان لو فرضنا أن الشمس موضوع للملزوم وهو الجرم، وللازم وهو الضوء، نقول في المقام تماما الفكرة هي دلالة لفظ الشمس على ملزومه، أي على الجرم، أي على القرص، دلالة مطابقية بعد، لأن مدلول لفظ الشمس هذا القرص الدائري، دلالة لفظ الشمس على ملزومه دلالة مطابقية. ولما كان الضوء معنى خارج ولازم للمعنى الموضوع له لفظ الشمس، دل عليه دلالة التزامية. إذن لفظ الشمس يدل على الملزوم وهو الجر دلالة مطابقية، ويدل على الضوء دلالة التزامية، باعتبار أن الضوء لازم خارج عن المعنى الموضوع له لفظ الشمس وهو الجرم. والمفروض أن لفظ الشمس وضع للضوء فيكون دلالته دلالة مطابقية، فالدلالة الالتزامية دخلت في الدلالة المطابقية. الجواب نقول إنما إنما يدل لفظ الشمس دلالة مطابقية على المعنى الموضوع له إذا كان من حيث هو تمام المعنى الموضوع له، ويدل على لازمه من حيث أنه لازم للمعنى الموضوع له. لا يكفي للدلالة المطابقية أن يوضع اللفظ للمعنى، بل إنما يكون اللفظ موضوع، إنما يكون اللفظ يدل على المعنى بنحو الدلالة المطابقية من حيث هو تمام المعنى الموضوع له. والدليل على ذلك ما هو؟ يقول والدليل على ذلك واضح، لو افترضنا أن لفظ الشمس لم يوضع للضوء، هل يدل لفظ الشمس على الضوء أو لا يدل؟ يدل على ذلك باعتبار أن الضوء لازم للمدلول المطابق وهو الجرم الموضوع له لفظ الشمس. قلت الفكرة هي الفكرة، لو افترضنا أن لفظ الإمكان لم يوضع للإمكان العام، هل يدل لفظ الإمكان على الإمكان العام أم لا؟ قلنا يدل باعتبار أن الإمكان العام هو جزء من الإمكان الخاص. كذلك في المقام نقول لو افترضنا أن لفظ الشمس لم يوضع للضوء الذي هو لازم، هل يدل لفظ الشمس على الضوء أو لا يدل؟ يدل باعتبار أنه إذا دل على مدلوله المطابق وهو الجرم دل على لازمه وهو الضوء. قال وأما الانتفاء بدلالة الالتزام فلأنه إذا أطلق لفظ الشمس وعني به الجرم الذي هو المدلول المطابق كانت دلالته دلالة لفظ الشمس عليه أي على الجرم مطابقة وعلى الضوء التزاما، لأن الضوء هو معنى خارج لكنه لازم للمدلول المطابق، مع أن لفظ الشمس يصدق عليها على الدلالة أنها دلالة لاحظ، مع أنه أن لفظ الشمس يصدق عليها، عليها يعني على دلالة لفظ الشمس على الضوء، دلالته عليها على الضوء أنها دلالة اللفظ على ما وضع له، لأن المفروض أن لفظ الشمس موضوع للضوء وللجرم. فلو لم يقيد حد دلالة المطابقة بتوسط الوضعي دخلت فيه أي في الحد دلالة الالتزام، ولما قيد به أي بالحد بحد المطابقة خرجت عنه عن الحد، لأن تلك الدلالة أي دلالة اللفظ على الضوء وإن كانت دلالة اللفظ على ما وضع له إلا أنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع له، لفظ الشمس ليس موضوعا من حيث هو كذلك للضوء، إنما دل على الضوء بواسطة دلالة لفظ الشمس على المدلول المطابق. قال لأن لو فرضنا أن لفظ الشمس ليس بموضوع للضوء ما كان دالا لفظ الشمس عليه على الضوء بتلك الدلالة، لأننا نفترض أنه لم يوضع لها، بل بسبب وضع اللفظ للجرم، أي وضع اللفظ لفظ الشمس للجرم الملزوم له. يقول لو افترضنا أن لفظ الشمس لم يوضع للضوء هل يدل لفظ الشمس على الضوء؟ يقول نعم يدل. من باب ماذا؟ من باب أن الضوء يعتبر لازم للملزوم وهو الجرم، لأن نعم وكذا لو لم يقيد حد دلالة التضمن بذلك. الآن يعكس المسألة، في المقام الأول كنا في مقام بيان انتقاض حد الدلالة المطابقية بالدلالة التضمنية وبالدلالة الالتزامية، في المقام الثاني يريد أن يأكل انتقاض الدلالة التضمنية، والكلام هو الكلام والبيان هو البيان. قال وكذا لو لم يقيد حد دلالة التضمن بذلك القيد، أي قيد؟ يعني من حيث هو جزء المعنى الموضوع له، لا بد بهذا القيد. لا يكفي أن يقال الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء معنى، لا بد أن يقول من حيث هو جزء. أما إذا لم يكن من حيث هو جزء لا تسمى دلالة تضمنية. قال وكذا لو لم يقيد حد دلالة التضمن بذلك القيد لانتقض بدلالة المطابقة. بيان ذلك العكس، فإنه إذا أطلق لفظ الإمكان وأريد به الإمكان العام كانت دلالته عليه أي على الإمكان العام مطابقة. قل لماذا مطابقة؟ لأن المفروض أن لفظ الإمكان موضوع للإمكان العام، وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما دخل في المعنى الموضوع له. ما هو المعنى الموضوع له لفظ الإمكان؟ الإمكان الخاص، والإمكان العام جزء من الإمكان الخاص، لأن الإمكان العام دخل في الإمكان الخاص وهو معنى، وهو أي الإمكان الخاص معنى وضع لفظ الإمكان بإزائه أي بإزاء الإمكان الخاص أيضا. فإذا قيدنا الحد حد الدلالة التضمنية بتوسط الوضع خرجت عنه، يعني خرجت دلالته على المطابقة عن حد الدلالة التضمنية. لما؟ قال لأنها أي لأن الدلالة التضمنية ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما دخل في لما دخل ذلك المعنى فيه. وكذلك لو لم يقيد حد دلالة الالتزام حد دلالة الالتزام بتوسط الوضع لانتقض بدلالة المطابقة، فإنه إذا أطلق لفظ الشمس وعني به الضوء كانت دلالته على الضوء مطابقة. لماذا مطابقة؟ لأن المفروض أن لفظ الشمس موضوع للضوء، وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع له فتكون دلالة التزامية، فهي داخلة في حد دلالة الالتزام، فانتقضت دلالة الالتزام بالدلالة المطابقية. يقول فهي داخلة في حد دلالة الالتزام متى تخرج؟ لولا التقييد بتوسط الوضع، فإذا قيد به خرجت عنه لأنها ليست ثمة واسطة، ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما خرج ذلك المعنى عنه. الحاصل يريد أن يقول أن دلالة اللفظ على معنى إذا أردت أن تقول أنها مطابقية أو التزامية أو تضمنية لا بد أن تقيد. ما هو ذلك القيد؟ هو في الدلالة المطابقية لا بد أن نقول دلالة اللفظ على تمام المعنى دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له بواسطة كون المعنى الموضوع له ما هو؟ هو تمام المعنى الموضوع له، بواسطة أن يكون المعنى الموضوع له هو تمام ما يدل عليه اللفظ. وفي الدلالة التضمنية لا بد أن تقيد، هكذا تقول الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على المعنى بواسطة أن يكون ذلك المعنى هو جزء من المعنى الموضوع له اللفظ. وفي الدلالة الالتزامية تقول دلالة اللفظ على معنى بواسطة أن يكون ذلك المعنى هو لازم للمعنى الموضوع له اللفظ. لا بد أن تأتي بهذا القيد. أما إذا قلت هكذا دلالة اللفظ على المعنى تكون التزاما أو تكون مطابقة أو تكون تضمنا، نقول لو نأتي إلى لفظ الإمكان لدل لفظ الإمكان على الإمكان العام دلالة تضمنية، لأن الإمكان العام هو جزء من الإمكان الخاص، إذن هو دلالة تضمنية. ولا دل عليه دلالة مطابقية باعتبار أن لفظ الإمكان وضع للإمكان العام. إذن الإمكان العام، الإمكان العام هو مدلول مطابقي وهو مدلول تضمني، هو مدلول مطابقي وهو مدلول تضمني، وهذا مستحيل إلا أن يقال أنه لفظ الإمكان لا يدل مطابقة على الإمكان العام، إنما يدل الإمكان العام إنما يدل لفظ الإمكان على الإمكان العام فقط دلالة تضمنية بواسطة أنه جزء من الإمكان الخاص، الذي هو الإمكان الخاص تمام المعنى الموضوع له لفظ الإمكان. متى يدل لفظ الإمكان على الإمكان العام دلالة مطابقية؟ إذا كان هو تمام المعنى الموضوع له لفظ الإمكان. بهذا القيد، إذا كان هو تمام المعنى الموضوع له لفظ الإمكان، كانت الدلالة دلالة مطابقية. هناك جواب آخر عن هذا الإشكال، عن هذا التداخل، وهو ما صرح به المحقق الطوسي في شرح التجريد، ولعله ذهب إلى ذلك الشيخ الرئيس ابن سينا أيضا. قال أساسا لا نحتاج إلى هذا القيد، لا نحتاج أن نقيد الدلالات بتوسط الواضع، أي بواسطة أن يكون تمام المعنى أو جزء المعنى أو لازم للمعنى المطابق، لا نحتاج إلى هذا القيد. فإن قلت لزم التداخل كما أوضحنا، قال لا لا لا يلزم التداخل. لماذا؟ يعني يكفي أن نقول في الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام المعنى، لا نحتاج أن نقول من حيث هو تمام المعنى، يكفي أن نقول في الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء، من دون أن نقول من حيث هو جزء، من حيث هو جزء المعنى. يكفي أن نقول في الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على لازم المعنى، لا نحتاج أن نقول من حيث هو لازم للمعنى. هذه الحيثية، التقييد بالحيثية من حيث لا نحتاج إليها. لماذا لا نحتاج إليها؟ قال لأنه يؤخذ في قيد الدلالة الإرادة والقصد، والمتكلم من الواضح إذا أراد أن ينقل إلى ذهن السامع معنى الإمكان الخاص، معنى الإمكان أو معنى لفظ الشمس، فهو لا يريد إلا تفهيم إما المدلول المطابقي أو المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي. فإذا أراد تفهيم المدلول المطابقي فهو لا يريد تفهيم المدلول الالتزامي، وإذا أراد تفهيم المدلول التضمني فهو لا يريد تفهيم المدلول المطابقي أو الالتزامي. فنقول إذا أطلق المتكلم لفظ الإمكان وأراد به الإمكان الخاص فهو لا يريد به الإمكان العام، لأنه لا يريد في مقام التفهيم إلا مدلولا واحدا فقط. هكذا شأن كل الدلالات. فالدلالات حتى تتحقق، نقول تتحقق بواسطة إرادة المتكلم مدلولا واحدا فقط. هذا الجواب وهو أخذ قيد الإرادة، إرادة مدلول واحد، هذا يتوقف على البحث الكبرى والذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، هل أن الدلالة متقومة بالإرادة أو ليست متقومة بالإرادة. ذكرنا أنه هناك جملة من المناطق من أخذ قيد الإرادة والقصد في تعريف الدلالة، اشترط أن الدلالة لا تتحقق إلا بالإرادة والقاصد. بناء على ذلك نقول إرادة المتكلم هو تفهيم مدلول واحد فقط، إما المطابقي فلا يكون الالتزامي، إما الالتزامي فلا يكون المطابقي. يعني احنا قلنا أن قوام الدلالة يتقوم بجانب المستمع لا بجانب المتكلم، وإلا كان استعمالا فكيف السامع يفهم أنه أراد هذه المطابقية والالتزامية؟ فكان من المناسب أن لا يصرح بهذا القيد، يعني المناسب التصريح بهذا القيد. المناسب شيء والاشتراط شيء آخر. نحن نقول لا نشترط أخذ القيد في تعريف الدلالة. تقول الأولى المناسب احتياط استحبابي، خب لا بأس به. نحن نقول لا يشترط بنحو اللزوم التصريح بذلك القيد، لأن السامع لا ينتقل ذهنه إلا إلى المدلول المطابقي أو الالتزام أو التضمن. لماذا؟ لأن المتكلم في استعماله لفظ الإمكان إذا أطلق عن إذا استعمل لفظ الإمكان فهو لا يريد إلا تفهيم مدلول واحد. نعم. الإرادة ما تكفي في تفهيم السامع المدلول الذي يقول المتكلم، لابد أن يضيف قيد حيثية. والإرادة ما تكفي في انتقال المسامع من المعنى. هو الإشكال تداخل المداليل في دال واحد، يعني دال واحد يلزم من أن يكون المدلول مدلول تضمن مدلول مطابق. هذا هو مركز الإشكال. مركز الإشكال وحدة الدال وتعدد المدلول. هذا الإشكال كيف نرتفع تعدد المدلول؟ تعدد المدلول من دال واحد يرتفع بأن السامع إذا أطلق لفظان فهو لا يريد إلا مدلول واحد، إذا لم تتداخل المداليل. مركز الإشكال تعدد المدلول، تداخل المدلول، المدلول التضمني يدخل في المدلول المطابقي والمطابق في التضمني. هذا التعدد في المدلول كيف يرتفع بالإرادة؟ ماري، هذا هو مركز الإشكال. إلا أنه قلنا أن هذا البحث يرتبط ببحث كبروي نحققه في بحث المفرد والمركب، هل الدلالة تتقوم بالإرادة والقصد أم لا؟ هذا تمام الكلام في الدلالات الثلاث. إذا جئنا إلى الدلالتين المطابقية والتضمنية فلا يشترط في هاتين الدلالتين أكثر من العلم بالوضع، يعني حتى تتحقق الدلالة المطابقية لا بد من العلم بوضع اللفظ لتمام المعنى أو لجزء المعنى فقط. لا يشترط في الدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية إلا العلم بالوضع فقط. أما إذا جئنا إلى الدلالة الالتزامية، هل يكفي العلم بوضع اللفظ للمعنى أم لا بد من شرط آخر؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن الدلالة الالتزامية يكفي في تحققها وضع اللفظ للمعنى، يعني حتى ينتقل الذهن من لفظ الإنسان إلى الضاحك يكفي وضع الإنسان لمن؟ للحيوان الناطق. خب واضح أن لفظ إنسان لم يوضع للضحك، لأن الضحك المفروض أنه معنى خارج عن المدلول الموضوع له لفظ الإنسان. هذا الاحتمال ينص على أنه يكفي في تحقق الدلالة الالتزامية أن يوضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق فقط. هذا الاحتمال باطل، أنه لا يكفي وضع اللفظ للمعنى حتى ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم. فمن الواضح وجدانا أن الذهن لا ينتقل إلى الضاحك، إلى قابلية الضحك أو قابلية العلم بمجرد أن يوضع لفظ الإنسان للحيوان ناطق، بل لابد من شرط آخر إضافة إلى وضع اللفظ للمعنى. ما هو الشرط الآخر؟ وهو أن يكون المعنى الخارج علاقته بالمعنى الموضوع له اللفظ علاقة الملازمة اللزوم. عندنا نحن ثلاثة أشياء، عندنا لفظ فهو الإنسان، عندنا الموضوع له وهو المعنى وهو الحيوان الناطق، وعندنا المعنى الخارج وهو الضاحك. الاحتمال الأول ماذا يقول؟ يقول يكفي لكي ينتقل الذهن من لفظ الإنسان إلى الضاحك، يكفي أن يعلم بأن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق فقط. فهذا الشرط هو الشرط المأخوذ في المطابقة وفي التضمن، وهو العلم بالوضع. الاحتمال الثاني يقول ماذا؟ يقول لا يكفي أن تعلم أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، بل لا بد أن تكون هناك علاقة بين المعنى الخارج وهو الضاحك والمعنى الموضوع له لفظ الإنسان وهو الحيوان الناطق، أن تكون العلاقة علاقة لزومية يشترط اللزوم. إذن نحن أمام فرضيتين، الفرضية الأولى تقول أنه يكفي العلم بالوضع كما قلنا في الدلالة المطابقية والتضمنية، يكفي العلم بالوضع. والفرضية الثانية تقول لا يكفي مجرد أن تعلم أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان، بل لا بد أن تكون هناك علاقة لزومية بين المعنى الخارج وهو الضاحك وبين الحيوان الناطق الذي هو تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. الفرضية الثانية هي التي أجمع عليها المناطق، أن الدلالة الالتزامية يشترط فيها أن تكون هناك علاقة بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له اللفظ علاقة لزومية، ولا يكفي مجرد أن تعلم أن اللفظ موضوع للمعنى لينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى الخارج وهو الضاحك. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على اشتراط اللزوم؟ هناك دليلان تفتوا جيدا، لأن نحن الآن في صدد إقامة الدليل على أن الدلالة الالتزامية لا يكفي فيها مجرد العلم بوضع اللفظ للمعنى، بل لا بد من اشتراط كون، من اشتراط وجود علاقة بين المعنى الخارج وهو الضاحك والمدلول المطابق وهو الحيوان ناطق علاقة لزومية. ما الدليل على اشتراط أصل اللزوم؟ في الدلالة المطابقية واضح أنه لا يشترط اللزوم، لأن الدلالة المطابقية فقط دلالة اللفظ على تمام المعنى. ما الدليل على اشتراط اللزوم؟ هناك دليلان. الدليل الأول عدم اشتراط اللزوم ينفي الغرض المترتب على الوضع. سؤال: ما هو الغرض المترتب على وضع اللفظ للمعنى؟ الغرض العقلائي ما هو؟ التفهيم. الغرض إنما العقلاء إنما أوجدوا علاقة اللفظ بالمعنى من باب التفهيم. الغرض من اللفظ احتياج الإنسان إلى الألفاظ لغرض التفهيم والمخاطبة. نقول في المقام لو لم نشترط اللزوم في الدلالة الالتزامية لانتفى ذلك الغرض وهو التفهيم. كيف ينتفي؟ نقول في المقام لو كان الذهن ينتقل من اللفظ إلى أي معنى سواء كان لازما أو غير لازم لم يتحقق التفهيم. فإذا أطلق الإنسان لفظ الإنسان، إذا أطلقت أنا لفظ الإنسان وانتقل ذهني إلى الحيوان الناطق، هذا الحيوان الناطق الذي هو مدلول مطابقي له عدة معاني خارج عنه، الضحك معنى خارج عن الحيوان الناطق، الحجر معنى خارج عن الحيوان الناطق، الشمس معنى خارج عن الحيوان الناطق، البيت معنى خارج عن الحيوان الناطق، العلم معنى خارج عن الحيوان الناطق، أفراد من المعاني غير متناهية كلها تخرج عن معنى الحيوان الناطق. فإذا أردت من الذهن أن ينتقل إلى معنى خارج، نقول عندنا مليون معنى خارج، فأنت ماذا تريد أن تفهمنا؟ فهمتم جيدا؟ إذا كنت تريد أن يصل إلى ذهني المعنى الخارج، أقول أي معنى خارج؟ عندنا مليون معنى، معنى خارج عن الحيوان الناطق، كل ما هو ليس حيوان ناطق هو معنى معنى خارج. إذن أنت تريد أن تفهمني الشام، البقر، الحجار، الكتاب، السقف، السبورة، الكاميرا، المسجل، أي معنى خارج؟ إذا يتحقق تفهيم أو لا يتحقق؟ خب لا يتحقق تفهيم. إذا متى يتحقق التفهيم؟ إذا كنت تريد كل معنى خارج أو كنت تريد معنى خارج لازم للمدلول المطابقي، لا شك أنه لازم للمدلول مطابقي. تقول إذا قلت حيوان ناطق ينتقل منك إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص قابلية الضحك فقط. إذا قلت حاتم ينتقل منك إلى الكرام، لا إلى كل ما هو خارج عن معنى حاتم. إذن لو لم نشترط أن يكون المعنى الخارج لازما للمدلول المطابقي لكان بمجرد أن يطلق لفظ الإنسان لانتقل الذهن إلى مئات المعاني التي هي خارج عن المدلول المطابقي للفظ الإنسان. إذا لابد من اللزوم حتى يتحقق غرض التفهيم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو دليل الوجدان، أنه لو لم نشترط اللزوم بين معنى ضاحك وبين معنى الحيوان الناطق الموضوع له لفظ الإنسان لدل كل شيء على كل شيء، لدل الحيوان الناطق على البقر، ولدل على فرس، ولدل على الحجر، ولدل على البيت، ولدل على السماء، ولدل على الشمس، وهكذا، لأنها جميعها يطلق عليها أنها معنى خارج ولازم وهو محال. لماذا؟ لأن لازمه استحضار النفس لمعاني غير متناهية. إذن حتى نحقق الغرض من الوضع أولا، وحتى لا يدل كل شيء على كل شيء، لابد أن نشترط اللزوم. سؤاله، اللزوم على قسمين، عندنا لزوم ذهني وعندنا لزوم خارجي. إذا قلتم في الدلالة الالتزامية يشترط أن يكون المعنى الخارج وهو ضاحك علاقته بالمدلول المطابقي وهو الحيوان الناطق علاقة لزومية، العلاقة اللزومية تارة تكون ذهنية تارة تكون خارجية. ما هو مرادكم من اللزوم؟ غاية ما تم إثباته إلى الآن أنه لا بد أن تكون هناك علاقة لزومية بين ضاحك وبين الحيوان ناطق. لزوم ذهني أو لزوم خارجي؟ اللزوم على قسمين. اللزوم الخارجي هو كون اللزوم الخارجي هو كون المدلول كون اللازم كون اللازم بحيث يكون المدلول المطابق في الخارج يلزم منه وجود اللازم في الخارج. مثالا على ذلك، إذا وجد الحيوان الناطق في الخارج لزم منه وجود قابل الضحك في الخارج. هنا المناط في اللزوم الخارجي هو النظر إلى الخارج. كون الحيوان الناطق في الخارج يلزم منه وجود الضاحك في الخارج، هذا لزوم خارجي. وعندنا لزوم ذهني وهو كون اللازم بحيث يكون المدلول المطابق يلزم منه وجود اللازم في الذهن. فإذا وجد معنى الحيوان الناطق، لا وجود الحيوان الناطق، المعنى أين موطنه؟ الذهن. إذا وجد معنى الحيوان الناطق في الذهن لزم منه وجود المعنى الضاحك في الذهن أيضا. فإن قلت، قد يقال كلما تحقق هناك تلازم في الذهن يوجد تلازم في الخارج. كلما تحققت النار في الخارج تحقق اللازم وهو الحرارة في الخارج، وكلما تحقق معنى النار في الذهن تحقق معنى الحرارة في الذهن. والمفروض أن الحرارة معنى خارج عن المدلول المطابق للفظ النار، أو معنى داخل خارج الحرارة. قد يقال كلما تحقق تلازم في الذهن تحقق تلازم في الخارج، وبالتالي لا نحتاج أن نبحث هل اللزوم هو لزوم ذهني أو لزوم خارجي. نقول في المقام يمكن التفكيك، قد يتحقق تلازم في الذهن ولا يتحقق تلازم في الخارج. مثلا دلالة العمى على البصر، دلالة لفظ العمى على البصر دلالة التزامية، لأن البصر ليس مأخوذ في معنى العمى، البصر هو العمى ما هو عدم البصر، العمى هو عدم البصر، فيدل العمى على البصر. ودلالة العمى على البصر يعني دلالة عدم الملكة على الملكة، هذه دلالة التزامية. دائما دلالة الأعدام على الملكات دلالة التزامية، كدلالة العجز على القدرة، كدلالة الجهل على العلم. هنا دلالة التزامية، ومن الواضح هل يوجد تلازم بين الجهل والعلم في الخارج أو بين العمى والبصر؟ لا يوجد، بل يوجد بينهما تمام التعامل، فإنه لا يجتمع البصر والعمى في الخارج، لا يوجد تلازم. لماذا لا يوجد تلازم؟ لأن الجهل يعاند العلم والعمى يعاند بصار، لا يجتمعان في الخارج، ولكن في الذهن توجد هناك ملازمة. بحيث إذا تصور الإنسان لفظ العمى انتقل ذهنه إلى البصر. دلالة لفظ البصري على دلالة لفظ العمى على البصر هذه دلالة التزامية، واللزوم هنا لزوم ذهني ولا يوجد لزوم خارجي. وقد يكون العكس، قد تكون هناك قد يكون هناك تلازم في الخارج ولا يوجد تلازم في الذهن. نظير ماذا؟ نظير الجوهر والعرض، الجوهر والعرض. يلزم من وجود العرض في الخارج وجود الجوهر. لماذا؟ لأن العرض ما هو؟ هو الموجود في موضوعين، هذا الموضوع لابد أن يكون جوهرا، لو لم يكن جوهرا لا لزم التسلسل. لماذا؟ نقول مثلا البياض لكي يوجد لابد من الجدار، لو كان الجدار عرض نقول لابد أن يوجد فيه موضوع، موضوعه إذا كان عراض لابد أن يكون هذا أيضا في ذاك الموضوع، إذا كان عراض لابد أن يكون في موضوع، وهكذا فيلزمت. إذا لابد أن ينتهي العرض إلى موضوع لا يحتاج إلى موضوع أي إلى جوهر. وهذا معنى عبارة العلامة الطباطبائي: من آمن بالعرض وأنكر الجوهر فإيمانه بالعرض يستلزم وجود الجوهر من حيث لا يشعر. إذا يؤمن بالأعراض، الأعراض تفتقر إلى جوهر، يستحيل أن يكون العرض يفتقر إلى عرض، لأن ذاك العرض أيضا يفتقر إلى عرض، ذاك العرض يفتقر إلى عرض، فيلزم تسلسل. كل عرض، كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات حتى تقف السلسلة. إذن وجود العرض في الخارج يستلزم وجود الجوهر، ولكنه في الذهن لا يلزم من تعقل الجوهر تعقل العرض. إذن لاحظوا معي، يمكن أن نفكك بين اللزوم الخارجي وبين اللزوم الذهني. نعم، كثير من الموارد إذا كان هناك لزوم خارجي يلزم وجود اللزوم الذهني كثير، لكن نحن لا يهمنا كثير أو قليل، يهمنا هل هناك ملازمة بين اللزوم الذهني واللزوم الخارجي أو لا. تقول يمكن التفكيك، يمكن أن يتحقق لزوم ذهني كالعمى والبصر ولا يوجد لزوم خارجي، فلا ملازمة خارجا بين العمى والبصر، بل لا يجتمعان متعامدان. إذن هل يشترط اللزوم الذهني أو يشترط اللزوم الخارجي؟ هنا قولان. القول الأول: يشترط اللزوم الذهني فقط من دون النظر إلى اللزوم الخارجي. القول الثاني، ولعله ظاهر من عبارة الشيخ المبصر نحو ظهور أقول، لعله لا يريده، تقرأون هناك العبارة أنه لا بد من اللزوم الذهني والخارجي، ولعل عبارة الشيخ المظفر قاصر عن إرادة هذا المعنى الثاني. المشهور عند المناطق أن اشتراط الدلالة الالتزامية هو كون اللزوم بين المعنى الخارج والمدلول الموضوع له اللفظ، هو كون اللزوم لزوما ذهنيا فقط ولا يشترط اللزوم الخارجي. والدليل على عدم اشتراط اللزوم الخارجي ما هو؟ أن هناك دلالة التزامية بين العمى والبصر، واللزوم والتلازم بين العمى والبصر لزوم ذهني، مع أنه لا يوجد لزوم خارجي. فلو اشترطنا اللزوم الخارجي لم تكن دلالة العمى على البصر دلالة التزامية. تتمة الكلام إن شاء الله في الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.